حدثيني عن بلادي، حدثيني واسمعيني خبرا لا تكتميني، خبريني كيف سادتها عيناها، خبريني كيف عاثوا في حماها. حدثيني عن بلادي، حدثيني واسمعيني خبرا لا تكتميني، خبريني كيف سادتها عيناها، خبريني كيف عاثوا في حماها. حدثيني كيف بلغت رباها، واصدقيني خبرا عن مداها، مرتع الأسد وأبناء السيف أمي ناوليني. حدثيني عن بلادي، حدثيني واسمعيني خبرا لا تكتميني، خبريني كيف سادتها عيناها، خبريني كيف عاثوا في حماها. قد خلقنا وعنينا بالمعالي، والمعالي نهش أطراف العوالي، والمعالي نهش أطراف العوالي. حدثيني عن بلادي، حدثيني واسمعيني خبرا لا تكتميني، خبريني كيف سادت عاثوا في حماها. حدثيني عن بلادي، حدثيني واسمعيني خبرا لا تكتميني، خبريني